رفع عباد الله رضي الإله عنهم مين زيهم في الجاه حفظوا حديث النبي حفظوا كتاب الله نقلوا العلوم للوراء عملوا لوجه الله طافوا جميع القرى جهدوا في سبيل الله. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيلهم واقتفى إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، إن النفس الأبية العالية التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم كانت عظيمة للغاية. إنني وأنا أختم هذه الحلقات بعد أن طوفت وعشت مع كلمات للنبي عليه الصلاة والسلام، وكنت دائما أشير إليه بالأصالة، أذكر هنا شيئا من همته أيضا العالية وطموحه الذي كان يصل به إلى أعلى الدرجات. في ختام هذه الحلقات أذكر كلمة أو دعاء قاله النبي عليه الصلاة والسلام في ختام حياته، عندما جاء ملك الموت ليقبض روحه صلى الله عليه وسلم، كان يقول بهمة عالية طالبا أعلى الدرجات: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، صلوات الله وسلامه عليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ذلك، كان يقول ويفعل ويعلم، فهو الذي قال لأصحابه ولنا صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينكر على محدود الهمة الضعيف الذي ليس عنده ما يدفعه إلى العمل القوي صلوات الله وسلامه عليه، وكان يدفع بذلك الناس إلى العمل. فربيعة مثلا ابن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه، الذي كان يقول: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، قدمته إليه، فقال لي: سل يا كعب، سل يا ربيعة، ربيعة ابن كعب. فربيعة تطلع وجد أن الدنيا فانية زائلة، وهو يرجو الله والدار الآخرة، وبين يديه هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. بماذا أخبره النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل قال له: أنت تخدمني وطلبت مني، هناك مجاملات ومحابات، فلا حرج أن تكون معي في الجنة؟ وجهه إلى العمل، وجهه إلى الطموح الذي به وإذا حققه نال هذه الدرجة. قال له صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود لله تعالى. إخواني الكرام، إن أثر هذه التربية من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم للصحابة والتابعين، ونحن نتعلم منها اليوم، كان أثرا عظيما. من فقهه تغيرت حياته. إن حياة الفرد وحياة الجماعة يجب أن تكون مليئة بحب الخير والسعي إليه. أيها الأحبة في الله، لقد عشت وقتا معكم من الزمن تحدثت فيه، وهذه كانت رغبتي، عن بعض جوانب تتعلق بشخصية النبي عليه الصلاة والسلام، غير أنني وجدت نفسي مندفعا وأنا أتحدث معكم أن أربط واقع الأمة الإسلامية وحاضرها بمواقف النبي صلى الله عليه وسلم، بشخصيته وحياته وبما كان عليه، حتى نستفيد فائدة عظيمة. من وقائع هذه السيرة الطاهرة المباركة إن النبي صلى الله عليه وسلم إمامنا وقدوتنا ويجب أن نكون له متبعين، وعلى دربه ونهجه صلوات الله وسلامه عليه سائرين. ولذلك يجب أن تكون حياته صلى الله عليه وسلم نبراسا لهذه الأمة يضيء لها الطريق إلى الله عز وجل. يجب علينا أن نعرف تاريخه وأن نفقه حياته وأن نتعلم سيرته وأن نقتدي به في خطواته صلى الله عليه وسلم. إن هذه السيرة العطرة تحمل خيرا عظيما ومعان فياضة تفيض بالحق والخير وتدفع إلى حياة سعيدة جميلة هانئة هادئة قويمة. إخواني الكرام، عندما بدأت هذه الحلقات كنت أتوقع أنني سأتحدث حديثا كبيرا عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الوقت قد انتهى ولم أقطع شوطا كما كنت أحب. غاية ما فعلت إذن أنني عرفت ببعض الجوانب التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وركزت كما أشرت إلى أن نكون عليها، وهذا الذي دفعني إلى ذكر بعض النماذج وإلى بعض المناهج التي كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يربي عليها أصحابه. واستدللت على ذلك بآيات من القرآن الكريم وبمواقف كانت مع النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة في الله، إن هذه السيرة العطرة لا يمكن لإنسان أن يغيب عنها أو أن يناحيها جانبا، فهي نور في طريقنا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. إخواني والله إني لصادق، أرجو أن تتاح لي فرصة لأتحدث أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم حبا فيه، وأشهد الله أني أتقرب بهذا الحب إلى الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهذا الحب جميعا تحت ظلال جنته، وصل اللهم وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحبة حبيب النبي أشرف عباد الله، رضي الإله